الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فبعد الخطبة السابقة سأل بعض الناس أسئلة تتعلق بها فمنهم من قال فهمنا أن الدين واحد وعلمنا أن الله عز وجل لم ينزل غير الإسلام لكن ما معنى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين وما معنى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما معنى قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقال بعضهم فهمنا أن الدين واحد وأن الله لم ينزل إلا الإسلام لكن من أين جاءت هذه الكتب الأخرى ومن أين جاءت هذه الشرائع الأخرى ومن أين جاءت تلك الأديان الأخرى وقال بعضهم علمنا أن الدين واحد وأن الله لم ينزل إلا الإسلام لكن ما هذا الذي دخل في الكتب من قول بعضهم الأديان السماوية ونسمع أحيانا ربما في وسائل الإعلام أو نقرأ في جريدة من يقول الأديان السماوية ونحن جميعا نستجب إلى إله واحد كيف وقع ذلك أو كيف حصل وهي أسئلة جميلة عظيمة كل سؤال منها يحتاج إلى بيان طويل وإن شاء الله تعالى في خطبة اليوم وما يستتبعها من خطب إجابة على تلك الأسئلة لكن قبل أن أجيب أحب أن أنبه إلى أمر هام الدين عند الله الإسلام هذا أمر واضح في الكتاب والسنة وعند أهل العلم فما قلناه في الخطبة السابقة ليس فهما فهمته وإنما هو كلام ربكم

على التمام وعلى البيان، وأسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا للحق. لكن هذه الأسئلة الثلاث الجواب عنها في خطب، ولم تستقل خطبة واحدة بالجواب على سؤال واحد. فنبدأ مستعينين بالله، نبدأ الأمر من أوله، ونبدأه من خلال خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة جمعة خطب بها أصحابه. هذه الخطبة تشتمل على علم عظيم وعلى مسائل جليلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما يوم جمعة فقال: اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يفلغ رأسي فيدعوه خبزا، فقال الله تعالى: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ونسب، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار، قال: وأهل الجنة ثلاثة، احنا قلنا خمسة ولا ثلاثة؟ ثلاثة مرة. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا جبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يصادرك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذه الخطبة العظيمة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن عياض ابن حمار المجاشعي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ الخطبة ونفصل ما يعين الله على تفصيله. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته يحكي قول ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. خلقت عبادي حنفاء كلهم من أول آدم إلى آخر مخلوق من الإنس، خلقهم الله حنفاء يعني مسلمين. يفسر ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ كل مولود يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما من مخلوق يخلقه الله إلا ويولد على الإسلام على الفطرة، فإن وفق إلى أبوين مسلمين عاش على الفطرة، ويكتب الله له إن شاء أن يموت عليها فيدخل الجنة إن شاء الله، وإن لم يوفق له أبوين مسلمين أو أبوان مسلمان جاء أبواه يهوديان فنقلاه عن الفطرة إلى اليهودية الدين الباطل الذي ليس هو فطرة الله عز وجل، أو ينقله أبوه النصراني أو أمه النصرانية أو كلاهما عن الفطرة التي خلق عليها إلى دين باطل لم يفطر الله عز وجل العباد عليه. هذا الدين الحنيف الذي يخلق عليه كل مخلوق هو الدين الذي رضيه الله لعباده. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا الإسلام، الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فلم يفطر الله بعض الخلق مسلمين وبعضهم يهود وبعضهم نصارى وبعضهم بوذيين، بل فطر الخلق جميعا على الإسلام، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نزل آدم إلى الأرض وقال له ربه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نزل آدم وأنزل الله معه الدين الحق الذي يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والذي يخبر فيه ربنا آدم أنه يبعث بعد الموت، فمن تمسك بالدين بعث على خير ومن أعرض يبعث أعمى، فيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الدين الذي شرعه الله لآدم قسمان، الدين الذي شرعه الله لآدم قسمان، وأعتذر ابتداء إذا كان في خطبة اليوم مسائل شديدة، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم لفهمها على الوجه الذي يرضيه. الدين الذي شرعه الله لآدم قسمان، خبر آدم أن يصدقها، وآدم نبي مكلم يؤمن بالله ويصدق الله. القسم الثاني من الدين طلب يطلبه الله من آدم، يتعلق هذا الطلب بالعبادة، فيأمره الله أن يعبده على وجه معين، يتعلق هذا الطلب بالطعام والشراب، فيحل الله له أشياء ويحرم عليه أشياء، يتعلق هذا الطلب بالزواج والطلاق والبيوع والمعاملات مع الآخرين. فالدين خبر وطلب، تستطيع أن تقول الدين عقيدة وشريعة. العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والشريعة تتعلق بالبيع والشراء وأنواع الأطعمة وكيفية الزواج وكيفية الطلاق وكيفية العبادة ونحو ذلك مما يطلبه الله من العباد. نزل آدم إلى الأرض وشرع الله له دينا فيه أخبار عقائد وفيه طلب شرائع. بقي آدم 1000 سنة على هذا الدين ثم مات، ثم ترك أبناءه على نفس الدين 10 قرون ثم بدأ الكفر في الأرض. كيف بدأ الكفر؟ ضاع العلم الذي كان مع آدم وتركه في بنيه، ضاع العلم، ضاعت الأخبار، ضاعت العقيدة، وضاع الطلب، ضاعت شرائع العبادة، وضاعت أحكام الحلال والحرام. فلما ضاع العلم بأخباره وما فيه من شرائع عبد الناس آلهة من دون الله، لكن بقيت بقية على الحق فاختلفوا، هذا يأمر بالدين الأول وهذا يبتدئ دينا جديدا. والطائفة التي على الحق أخذت تضعف قوتها، تضعف تضعف تضعف تضعف حتى غلب الشر وكادت الأرض أن تهلك، فتبارك الله الأرض برحمته فأرسل أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. لما بعث نوح؟ بعث يجدد العلم الذي ضاع، بعث يرد الناس إلى دين آدم، يقول لهم اعبدوا الله وخافوا اليوم الآخر، يقول لهم آمنوا بالبعث وآمنوا بما أخبركم به آدم. وما يتعلق بالشرائع والعبادة، قد يكون نوح على نفس العبادة السابقة ونفس الأكل والطعام والشراب السابق، وقد يكون قد حصل تحليلا لبعض ما كان حراما أو تحريما لبعض ما هو حلال، لكنهم مأمورون بعبادة الله الواحد الذي كان يدعو إليه آدم. جاء نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم فلم يستجيبوا، فآمن به قليل وكفر به كثير. جدد نوح العلم لكن بقيت قدرته ضعيفة، مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وركب السفينة وكانت تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. رست السفينة وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نزل نوح إلى الأرض ومعه المسلمون وأهلك الله كل الكافرين. وهنا تنبه لمسألة جليلة خطيرة، الدين يحتاج في نصره إلى شيئين، إلى علم وقدرة. بعث نوح بالعلم لكن كانت قدرته ضعيفة، فاستنصر ربه فنصره بقدرته وأهلك الكافرين، فانتصر الدين وظهر وبقي نوح والمسلمون معه. انتبه، علم وقدرة. العلم مع النبي نوح عليه الصلاة والسلام، والقدرة أهلك الله الكافرين جميعا فلم يبق منهم أحدا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فالعلم بالنبي يبعث، والقدرة يهلك الله الكافرين فيظهر الدين. بقي نوح مع قومه مدة يعلمها الله بعد الطوفان ثم مات. ثم بدأ الكفر مرة أخرى، فأرسل الله رسولا آخر فكذبه قومه، فنصره الله بالعلم الذي معه وأهلك أمته هلاكا عاما فلن يبق منهم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم في الخطبة: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الإسلام. ثم ماذا؟ جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، نقلتهم عن الدين إلى دين آخر، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقته، والمقت أشد البغض، فمقتهم عرضهم وعجمهم. لما مقت الله العرب والعجم؟ هذا نفصله الآن إن شاء الله واليوم لعلي أطيل فلنصل. بعد نوح بعث رسل حتى جاء إبراهيم. نأخذ من إبراهيم فرعين: إسماعيل جد العرب، وإسحاق جد العجم. الله عز وجل قبل بعثة النبي مقت العرب ومقت العجم. لما مقت العرب؟ نأخذ فرع إسماعيل عليه الصلاة والسلام وننظر، نسير معه من وقت بعثة إسماعيل إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 25 قرن، 2500 سنة، نمشي مع العرب نرى لما مقتهم الله عز وجل. جاء إبراهيم وإسماعيل بني البيت، وجاء إبراهيم بالإسلام وجاء إسماعيل بالإسلام وعاش في مكة، وقبله العرب وآمنوا به وصدقوه. مات إسماعيل ولم يبعث الله إلى العرب بعده في مكة نبيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد نحو 2500 سنة. في هذه 2500 سنة حصلت أشياء كانت ثبتا في أن الله يمقت العرب. ما الذي حصل؟ مات إسماعيل وتولى أمر مكة أخواله الجراهمة. هم الجراهمة معهم ولاية مكة نحو 2000 سنة، باقي على بعثة النبي حوالي 500 سنة. ماذا حصل؟ غلبت الجراهمة قبيلة خزاعة فأجلتهم عن مكة وأصبحت ولاية مكة لخزاعة قبل بعثة النبي ب500 سنة تقريبا عليه الصلاة والسلام. جاءت خزاعة وكان لهم رئيس يقال له عمرو ابن لحي الخزاعي. ماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار يحطم بعضها بعضا أو يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو ابن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار. سيد خزاعة قبل النبي بنحو 500 سنة، لما رآه النبي في النار يجر أمعاءه؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو أول من غير دين إبراهيم. فظلت العرب على دين إبراهيم 2000 سنة حتى جاء عمرو بن لحي فغير دين إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 500 سنة. ماذا فعل عمرو بن لحي؟ جاء بالأصنام من الشام فوضعها حول الكعبة، وانتشرت عبادة الأصنام في العرب، وتغير دين إبراهيم، تغير الإسلام. وظل الدين يتغير حتى عبدت العرب الأصنام، وحتى كانوا يدفنون بناتهم أحياء، وحتى كانوا يفعلون الفواحش ويقولون الله أمرنا بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وافترض وأحلوا الحرام وحرموا الحلال وفعلوا الأفاعيل من الظلم والطغيان، واستمروا في الطغيان والبغي حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الله إليهم فمقتهم أشد المكر. لما؟ لأنهم غيروا الإسلام، غيروا دين إبراهيم ودين إسماعيل. لكن كانت هناك بقايا، قال صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا من الحنفاء، من هؤلاء الذين كانوا في العرب في مكة يبحثون عن دين إبراهيم ويتمسكون بما فيه من حق. رجل غريب خبره اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل العدوي من جماعة عمر بن الخطاب بل ابن عمه. هذا الرجل مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي رآه قبل أن ينزل عليه جبريل بالوحي، وحصل له مع النبي مواقف، منها موقف ينقله لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمه، يقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بأسفل بلدح جهة ناحية التنعيم، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت سفرة، فجاء زيد بن عمرو فدعوه للطعام فقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وكان زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحه فيقول لهم الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. يقول هذا إنكارا عليهم وتعظيما لشناعة فعلهم. قال عبد الله بن عمر وإن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يبحث عن الدين الحق ويتبعه. قال زيد أو قال عبد الله بن عمر خرج زيد بن عمرو إلى الشام فلقي عالما من اليهود. هذه القصة قبل بعثة النبي بقليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق 30 من عمره، لكن لم يكن جبريل قد نزل عليه بعد. فلقي زيد بن عمرو عالما من اليهود فقال أخبرني عن دينك لعلي أتبعه. زيد بيقول للعالم اليهودي، فقال له العالم اليهودي اسمع، قال إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. العالم اليهودي بيقول له كده ليه؟ لأنه عاجل على باطل. الله، طب هو على باطل ويعلم أنه مغضوب عليه، طب متمسك بهذا الباطل ليه؟ سنرى جواب هذا السؤال فيما نستقبله إن شاء الله. قال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال إني من غضب الله أثر، إني لا أطيق غضب الله ولا أتحمل شيئا منه وأنا أستطيعه، فهل تدلني على دين آخر؟ اسمع ماذا قال العالم اليهودي، والحديث في صحيح البخاري. ماذا قال العالم اليهودي؟ قال لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا وكان يعبد الله. يقولها عالم يهودي ومع ذلك يتمسك بالباطل، لماذا؟ سنعرف إن شاء الله. فخرج زيد من عنده فلقي عالما من النصارى فقال أخبرني بدينك لعلي أتبعك. قال له العالم النصراني إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال إني من لعنة الله أفر، ولا أطيق أن أتحمل شيئا من لعنات الله. هذا العالم النصراني يعلم أنه على دين صاحبه ملعون ويتمسك به. لماذا؟ سنعرف إن شاء الله. قال: فهل تدلوني على دين آخر؟ قال العالم النصراني: لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. دلوني على تفاصيل دين إبراهيم. لم يدلوه، قالوا فقط دين إبراهيم دين حق، ما تفاصيله؟ لا يعرف. فخرج زيد من الشام، فلما برز إلى الصحراء رفع يديه وقال: يا رب، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. تقول أسماء بنت أبي بكر وقد رأت زيد بن عمرو، تقول: رأيته قائما مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان غفر الله له ورحمه يحيي الموءودة إذا رأى رجلا آخذا ابنته الصغيرة ليدفنها، يقول: اتركها، لا تقتلها، أنا أكفيك ابنتها، أعطني إياها. فيأخذها زيد فيربيها حتى تشيب، ثم يقول لأبيها: إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها حتى أكفيك مؤونتها. زيد بن عمرو بن نفيل كان يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، إني لا أعلم أحب الوجوه إليك لأعبدك به، ولو أعلم أحب الوجوه إليك، يعني أحب طرق العبادة، لعبدتك. ثم يسجد، غفر الله له ورحمه. زاد بن عمرو بن نفيل يقول عنه صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزاد بن عمرو لوحتين، يعني شجرتين، فغفر الله لزيد ورحمه. هذا من البقايا الذين كانوا على الحق لكنهم لا يعلمون تفاصيلا، لا يعلموا كل الحق، لكنه يتمسك ببعض الحق الذي وصل، على خلاف من حرف الحق وهو يعلم. فنظر الله إلى العرب فمقته، لأن إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني، فمقتهم، عرفهم وعجمهم. عرفنا لما مقت الله العرب؟ لأنهم بدلوا دين إسماعيل، بدلوا دين إبراهيم، بدلوا الإسلام. فلماذا مقت الله العجم؟ هذا نقف عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. جد العجم إسحاق، وكانت النبوة فيه وفي ذريته على جميع الأنبياء الصلاة والسلام. جاء منه يعقوب ويوسف حتى جاء موسى فبعث في مصر، وكان فيها طاغوت غاشم ظالم هو فرعون. خرج فرعون بجنده ورأى موسى حتى وصل إلى البحر، فأمر الله موسى فضرب البحر ففلقه فلقتين أو فرقتين، وعبر موسى إلى الجهة الأخرى، وأطبق الله البحر على فرعون فأهلكه. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لأنه يعلم أن موسى بعث بالإسلام. لاحظنا الدين كما قلنا يحتاج إلى علم وقدرة. موسى معه العلم قدرته أضعف من قدرة فرعون، فأهلك الله فرعون واستأصله ومن معه. وكانت هذه سنة الله قبل نزول التوراة، انتبه لهذه المسألة الجليلة، كانت سنة الله قبل نزول التوراة أن يهلك المكذبين هلاكا عاما، فآخر أمة أهلكها الله الأمة الملعونة في القرآن أمة الفراعنة، ولم يهلك أمة بعدها. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وقال عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا فرعون ومن قبله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. من بعد هلاك فرعون لم يهلك الله أمة بهلاك عام كما كانت سنته في الأمم السابقة. لماذا؟ ما السر؟ تنبه معي، غفر الله لي ولك. الدين يحتاج علم وقدرة، يبعث النبي بالعلم وقدرته أضعف من المكذبين فيهلكهم الله. حتى نزلت التوراة فاقتضت حكمة الله أن يوكل العباد بحفظ العلم وأن يوكلهم بالجهاد عن الدين، فتكون القدرة بالجهاد. ولم ينزل الله هلاكا عاما على أمة بعد نزول التوراة، وإنما وكل العباد بالدفاع عن الدين وجهاد الكافرين. فأمرت أمة موسى بحفظ العلم وأمرت بالجهاد. مر بهم موسى ودخل إلى سيناء حتى وصل إلى حدود فلسطين. قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أمرهم بالجهاد فنكلوا عنه. انتبه، الدين يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة. قبل نزول التوراة كان يهلك الله الأمم، بعد نزول التوراة كلف الله الأمم أن تدافع عن دينها بالجهاد ضد الكافرين، وكلف الله الأمم أن تحفظ العلم وتبلغه وتعمل به. كلفت أمة موسى بحفظ العلم وكلفت بالجهاد، نكلوا عن الجهاد وقالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. عاقبهم الله بالتيه فعاشوا في سيناء 40 سنة في تيهان، يمشوا الصبح من المكان ويسافروا يفضلوا ماشيين 24 ساعة، وتاني يوم يبصوا لابن سنون في نفس المكان 40 سنة تيهين مش عارفين يطلعوا من التيه. حصل لهم في هذا التيه أشياء. مما حصل أن الله عز وجل أمر موسى أن يذهب إلى الطور من أجل أن ينزل عليه التوراة، وأعطاه ميقاتا 40 ليلة، وذهب موسى إلى الطور وأنزل الله عليه التوراة، وترك موسى قومه مع أخيه هارون فعبدوا العجل من بعده. رجع موسى فوجدهم قد عبدوا العجل، فعاتب أخاه قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء. إذا قوم موسى لم يحفظوا العلم، يدوبك سبهم 40 يوم فعبدوا العلم لم يحفظوا الدين، واستضعفوا رسول الله هارون وكادوا يقتلونه، وجبنوا عن قتال الكفار وأرادوا أن يقتلوا رسول الله هارون. إذا جبنوا عن الجهاد وجبنوا عن العلم، يعني لم يحفظوه. الله عز وجل رحيم، لم يأخذهم بذنوبهم لأنهم لم يغفروا جميعا، فكانت طائفة من قوم موسى على الحق. قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جاء موسى إليهم وجاءهم بالتوراة وأمرهم أن يقبلوها فرفضوا، فرفع الله جبر الطور، قلعه من مكانه ورفعه عليه وهدده: إن لم تأخذوا التوراة سنلقي الجبل عليكم. فسجدوا في الأرض وخافوا وقالوا نقبل. قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فأخذوا العلم بقوة رغما عن أنفسهم، فجبنوا عن الجهاد وكانوا يرغمون على قبول العلم فيأخذونه مكرهين، وبعد ذلك لا يحفظونه. مات موسى في سيناء ومات هارون، وبقي قومه من بعده مأمورون بحفظ العلم ومأمورون بالجهاد. فماذا فعلوا؟ انظر ماذا فعلوا: حرفوا التوراة وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، خلطوا الحق بالباطل، كذبوا على الله وهم يعلمون. ماذا فعلوا في التوراة؟ حذفوا كل ما فيها مما يخالف أهواءهم، بل إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فحرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء. ظلوا هكذا حتى جاء عيسى فلم يقبلوه، وآمن به طائفة وكفر الطائفة، ورفع موسى إلى السماء، وبقي الناس من بعده فحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وكذبوا بالحق. وطالت الفترة بين عيسى وبين موسى، بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، طالت الفترة، واليهود يحرفون والنصارى يحرفون، وبلغ التحريف مداه حتى أنهم فعلوا ما لا يخطر بالبال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ اسمع ماذا فعل اليهود. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، وكانوا يكذبون على الله وهم يعلمون، وكانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فيفتون الناس فتاوى باطلة وهم يعلمون، من أجل مناصب أو من أجل مال. وماذا فعل النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلوا أعظم وأشنع، فجعلوا عبد الله المخلوق عيسى ابن مريم جعلوه رب السماوات والأرض، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح هو الله، وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس ذلك فحسب، بل جعلوا مريم إلها من دون الله. قال الله تعالى: يا موسى، يا عيسى ابن مريم، يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ماذا فعل اليهود والنصارى؟ كتموا صفات محمد صلى الله عليه وسلم وصفات أصحابه التي في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. توراتهم الآن ليس فيها ذكر محمد، أو هكذا يقولون، وإنجيلهم ليس فيه ذكر محمد، أو هكذا يقولون. إذن ليست هي التوراة التي من عند الله، وليس هو الإنجيل الذي من عند الله. وصلت اليهود والنصارى إلى هذا الحد من الكفر، فنظر الله إليهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم إلا بقايا منهم. كانوا على الحق، لكن كانوا قليل العدد وكانوا ضعافا، مثل زيد بن عمرو في العرب، كان موجود في العجم بعض الناس على الحق. ومعذرة، اليوم أطيل حتى ننتهي من الإجابة على هذا السؤال: من أين جاءت هذه الأديان؟ ومن أين جاءت هذه الكتب؟ فنظر سمقتهم ربنا إلا بقايا فيهم من أهل الكتاب. كان فيهم بعض الناس مثل زيد بن عمرو. من هم؟ اسمع معي هذه القصة العجيبة، قصة سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان عجمي، ليس من العرب، من المجوس، من بلاد فارس. يقول عن نفسه: كان أبوه دهقان القرية، يعني رئيسها، وكان يحبه جدا، فحبسه في البيت كما تحبس الجارية. وبلغ سلمان في المجوسية مبلغا عظيما، حتى صار قطم النار، المسؤول عن النار في معبد المجوس. وكان أبوه لا يخرجه، فكان لا يدري شيئا عن الناس خارج البيت أو خارج المعبد. في يوم شغل أبوه عن ضيعته، له أرض بعيدة كل يوم بشوفه، اتشغل، فقال لسلمان: روح شوف الأرض. فذهب سلمان وهو خارج، التقى بطائفة من النصارى فأعجبه دينهم، فسألهم: هذا الدين أين أصله؟ قالوا: في بلاد الشام. قال لهم: طيب، لما يجي حد من الشام ادوني خبر. وفضل قاعد معاهم لغاية المغرب، أبوه غلق عليه، معذرة يتكلم بلغة سهلة، أبوه غلق عليه. فلما رجع سلمان: أين كنت؟ أخبره الخبر، قال: وجدت كذا وكذا وكذا. قال له أبوه: هذا دين باطل، لا تتبعه، وحبسه. لكن باختصار شديد، نجح سلمان أن يفر من أبيه ويصل إلى الشام. فوصل إلى النصارى في الشام فسألهم: من أعلم أهل دينكم؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. فذهب إليه، وباختصار كان رجل سوء، فلما مات صلبه النصارى وجعلوا مكانه أسقفا آخر، قال سلمان: فكان رجلا صالحا زاهدا كثير العبادة لله، ما رأيت أفضل منه. هذا الأسقف كان على الحق، بقي سلمان معه حتى أدركت الوفاة هذا الأسقف. فقال له سلمان: إلى من توصي بي؟ أنت توصيني أروح لمين؟ قال: يا بني، والله لا أعلم أحدا على الحق، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. ما عرفش حتى على الحق إلا في واحد في الموصل، الموصل مكان في العراق. فذهب إليه سلمان فوجده صالحا مثل أخيه الأول، فبقي معه حتى أدركته الوفاة، فقال: يا فلان، فلان أوصى بي إليك. هنشوف عددهم كام اللي كانوا قبل بعثة النبي. أوصى بي إليك وقد حضرتك الوفاة، فتقول لي توصيني بمين؟ قال: لا أعلم أحدا على ما كنا عليه من الحق إلا رجلا بنصيبين، نصيبا مكان بين العراق والشام. فذهب إليه سلمان رقم 3 فوجده صالحا على الخير. فلما أدركته الوفاة أوصى به إلى رجل في عمورية من بلاد الروم في جهة تركيا الآن، وهو الرابع. فلما أدركته الوفاة قال: إلى من توصي به؟ قال: والله لا أعلم بقي على الحق أحد. رقم 4، لكن اسمع، أظلك زمان نبي، في نجل هيبعث الأيام دي، يخرج في أرض العرب مهاجره إلى أرض ذات حرتين بينهما نخل، يعني المدينة، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هذا العالم النصراني الذي على الحق، من أين علم هذه الأوصاف؟ من الإنجيل، لأن الله قال: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولأن الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذكورون في الإنجيل، فكل إنجيل ليس فيه محمد وأصحابه فليس من عند الله. قال: فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. نجح ووصل إلى المدينة، لكن بعد أن باعه الناس عبدا، فاستعبد عند رجل من أهل المدينة يخدمه ويزرع له النخل، فظل في المدينة حتى هاجر النبي إليها. نزل النبي بقباء خارج المدينة، فذهب إليه سلمان في المساء. واسمع إلى الحوار العجيب والخبر الغريب، ماذا فعل سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ معه الطعام ودخل على النبي وقال: بلغني أنك رجل صالح ولك أصحاب غرباء ذو حاجة، وهذه صدقة فقلت أحوج الناس إليها أنتم، فخذها. قال له: دي صدقة. قال سلمان فوضعها النبي وقال لأصحابه: كلوا، وأمسك ولم يأكل صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل الصدقة. قال: ثم تحول النبي إلى المدينة، فجمعت شيئا وذهبت إليه، فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمك بها. فوضعها النبي فأكل وقال لأصحابه: كلوا. قال سلمان: فقلت في نفسي: هاتان ثنتان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم بالبقية وهو في جنازة أحد أصحابه، وقد جلس بينهم وعليه شملتان، فسلمت عليه ثم استبرت خلف ظهره لعلي أرى الخاتم بين كتفيه. ظهر النبي مستور متغطي. قال سلمان: فلما استبرت خلف ظهره عرف أني أبحث عن شيء وصف لي، فألقى الرداء عن ظهره فكشفه، فرأيت الخاتم فعرفته، فأقبلت عليه أقبله وأبكي. سلمان عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من البقايا الذين كانوا على الحق، الذين قال الله فيهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. عرفها من البقايا الذين كانوا على الحق، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرفهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الخلاصة: دين الله واحد موافق للفطرة، هذه الفطرة فطر الله الناس عليها وأرسل الرسل بدين موافق لها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة وهذا الدين لن يقبل الله من الناس يوم القيامة إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول الصلاة يا رب أنا الصلاة، فيقول الله أنت على خير. ثم تأتي الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول الله أنت على خير. ثم يأتي الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول أنت على خير. فتجيء الأعمال كلها فيقول الله في كل ذلك أنت على خير، حتى يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله أنت على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيفتح الله النار لكل ملة غير الإسلام، ويفتح الله الجنة للإسلام والإسلام فقط. عند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كما قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم يدركون يوم القيامة أنه لا يدخل الجنة إلا المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأحمر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس كفار، وأن عدد المسلمين في كل زمن أقل، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أين جاءت هذه الكتب؟ من التحريف والتبديل. من أين جاءت هذه الشرائع؟ من الابتداع. أخذوا التوراة التي نزلت على موسى فحرفوها، وأخذوا الإنجيل الذي نزل على عيسى فحرفوه، ولما جاء محمد كذبوه، ومن كفر به كفر بجميع المرسلين. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الدين. وصلنا إلى إجابة السؤال، لم نصل بعد، لأن الأمر أعظم مما سمعتم، ونكمل في الخطب القادمة إن شاء الله. لكن عليك أن تقول كما قال ربك: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ربك: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن تقول كما قال نبيك: ديننا واحد. وأن تقول كما قال علماء الإسلام والملة: وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني